بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب قتال أهل البغي. تقدم تعريف القتال، وقوله أهل البغي، البغي أصله الاعتداء ومجاوزة الحد والعلو والاستطالة، هذه كلها معاني ذكرها أئمة اللغة رحمه الله. يقال بغى إذا طغى وجاوز الحد في أذية الناس وأذية الغير، وبغى على فلان إذا استطال عليه. وقوله رحمه الله: باب قتال أهل البغي. البغاة هم الخارجون عن إمام المسلمين وجماعته، ويوصف هذا الباب باب قتال أهل البغي، باب أهل البغي كما يعبر بعض العلماء رحمه الله. وظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه ربط بين باب الحرابة وباب قتال أهل البغي، وحينئذ تكون المناسبة الآتي، وهو أن الخروج على الأئمة على الإمام وجماعة المسلمين له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الخروج بدون تأويل سائر، بمعنى أنه لا يكون هناك شبهة ولا تأويل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والصورة الثانية أن يكون الخروج بتأويل وشبهة، فأما ما كان بدون تأويل وشبهة فهو خروج المحاربين والبغاة، وقد بينه رحمه الله وانتهى من أحكامه التي فصلناها فيما مضى. وأما الخروج بشبهة وتأويل فهو الذي يعتني العلماء رحمه الله ببيانه في باب قتال أهل البغي. لما انتهى من بيان حكم الشرادة شرع في بيان قتال أهل البغي، والمناسب أن هذا وجه واضحة يجتمع بابان في حكم الخروج، ينفرد الباب الأول بأن الخروج بدون تأويل، والباب الثاني بأن الخروج بتأويل وشبهة. من أهل العلم رحمهم الله من فصل بين البابين وجعل قتال أهل البغي منفردا عن باب الحرادة، ولكن يلاحظ أن العلماء رحمهم الله ذكروا باب قتال أهل البغي في باب الجنايات، في كتاب الجنايات، وجعلوا باب قتال أهل البغي متصلا بالحدود والجنايات. السبب في هذا أن البغاة والخارجين عن جماعة المسلمين قد جنوا جناية شرعية توجب عقوبتهم، وهو قتلهم كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، وذلك ورود النصوص الكتاب والسنة بمعاقبتهم بذلك قطعا لجابرهم واستئصالا من شأفتهم ودفعا لمفاسدهم وشرورهم عن الإسلام والمسلمين. فهذه العقوبة تتصل بباب الجنايات من جهة المؤاخذة على الفعل في كل منهما، ومن هنا يعتني العلماء رحمه الله بذكر قتال أهل البغي في كتاب الجنايات من هذا الوجه. منهم من يقدم وكما يفعل بعض أئمة الشافعية، منهم من يؤخره كما يفعل أئمة الحنابلة رحمة الله على الجميع. الملاحظة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها أن الخروج على الأئمة من حيث الأصل فيه جانبان. الجانب الأول التقعيد والتأصيل لمسألة الإمامة وشروط الإمام والإمام العدل وطائفة المتعلقة به، وهم الذين يسمون بأهل العدل. وهناك ما يتعلق بالعقوبة في الخروج على هذه الجماعة، عن هذه الجماعة. فأما بالنسبة للفقهاء والمحدثين رحمهم الله فقد تناولوا جانب العقوبة، وهذا هو المتصل بكتاب الجنايات وهو محل حديثنا. وأما الإمامة والصفات وكذا فهذا من شأن أئمة العقيدة، يبحثونه في مسائل العقيدة تقريبا من منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله في وجود لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على الأئمة وتقعيد ذلك وتأصيله بنصوص الكتاب والسنة. ومن هنا نجد الفقهاء رحمهم الله يبحثون في هذا الباب متى تكون العقوبة، وما هي الشروط التي ينبغي توفرها لمعاقبة أهل البغي، وماذا يجب على الإمام أن يصنع، وكيف تتم محاورتهم ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بمواجهة هذا البلاء، ولكن لا يبحثون في الباب الذي ذكرناه الأول لاتصاله بالعقيدة أكثر من اتصاله بالفقه. ومن هنا سيكون الحديث أن موجب الجناية هو سبب الجناية، ثم بعد ذلك العقوبة المتعلقة بالخروج، وهذا شأنه شأن بقية الجنايات التي ذكرناها في الحدود والقصاص. نعم. يقول رحمه الله: باب قتال أهل البغي. سيذكر المصنف رحمه الله رابط البغي، وهذا يتعلق بالتعريف الاصطلاحي، وسنأخر إلى أن يذكره رحمة الله عليه. فالبغي البغاة لهم ضوابط ذكرها العلماء أشبه بالتعريف بأهل البغي من جهة الاصطلاح، وهم الخارجون، القوم الخارجون عن الإمام وجماعة المسلمين، ولهم شوكة ومنعة بتأويل وشبهة. هذه أهم المعالم التي ينبغي توفرها للحكم على من خرج بكونهم بغاة وآخذين حكم أهل البغاة. أهل البغاة نعم. إذا خرج قوم لهم شوكة لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. يقول رحمه الله: إذا خرج قوم، ذكر أربعة أمور. الأمر الأول الخروج على الإمام وجماعة المسلمين، اللي هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونوا قوما وجماعة ذات عدد على تفصيل عند العلماء رحمه الله في هذا الموضع. الشرط الثالث أن تكون لهم شوكة ومنع. الشرط الرابع أن يكون عندهم تأويل سائغ، أو كما يقول بعض العلماء عندهم شبهة. هذه أربع شروط لابد من توفرها للحكم بكونهم بغاة وبكونهم أهل بغي. أن يكون هناك خروج على جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يكونوا جماعة، وأن يكون لهم شوكة ومنعة، وأن يكون لهم تأويل سائغ. هناك من العلماء أو الأئمة، وهذا في مذهب الشافعية وغيرهم، من ذكر اشتراط أن يبايعوا إماما لهم، يعني ينفردوا بإمام. وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء، منهم من يقول شرط لمقاتلتهم، ومنهم من يقول أنه ليس بشرط أصلا، فقط مجرد خروجهم لعزالهم عن جماعة المسلمين، كونهم لهم شوكة ومنع، هذا فقط كافي بالصفات التي ذكرناها، ولا الشرط أن يكون لهم إمام، وهذا أقوى في الحقيقة. قال رحمه الله: إذا خرج قوم. الخروج طبعا معتبر للحكم بكونهم بغاة، والأصل في ذلك أن الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وجماعة المسلمين. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن حد الشرابة وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، والبغي وقع في زمان علي رضي الله عنه بخروج خوارج عليه. وإن كان من أهل العلم يذكر بعض نماذج في حرب الردة تتعلق بطوائف كانوا في حكم أهل البغي، ولذلك يرون أن الخروج هو ما حدث في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن خروج الخوارج على علي رضي الله عنه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة طائفة الخوارج لأنها مارقة وأنها باغية، ووصفه لهم والعياذ بالله بالصفات الشنيعة أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله السلامة والعافية. ويعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأنه أخبر عن هذه الجماعة قبل خروجها بأكثر من 20 سنة، ومن قرب ربع قرن، ووصفهم بصفات وجدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة غير ناقصة. واضحة غير ملتبسة، حتى سمى ووصف منهم بالثدية وذكر قصة علي في هذا صحيحة الصحيحين، وأنه وجده بين القتلى فكبر وحمد الله عز وجل. وصحة النصوص في الصحيحين وغيرهما في وصفهم، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان. طبعا هذا في قوله في آخر الزمان عد علي رضي الله عنه فسره على يعني الخوارج، وقال بعض العلماء رحمه الله أن هذا لا يختص بزمان علي، علي رضي الله عنه عنده نصوص أخرى ليس هذا الحديث وحده، لكن لا ينبغي لطالب العلم لكل مسلم أن يجعل هذا الصفة نصب عينيه، وأن يعلم الزمان الذي هو فيه ما هو فيه. سيخرج في آخر الزمان، الحديث الصحيحين، أقوام شداد الأسنان صغار السن، سفهاء الأحلام، نسأل الله السلامة والعافية في عقولهم ونظرهم من السفه الخفة، يقولون بقول خير البرية. طبعا كل من يدعي أنه صاحب السنة وأنه صاحب حق وأنه أولى بالكتاب السنة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في اللفظ الآخر يقرؤون القرآن، وفي لفظ آخر لا يجاوز الدين حناجرهم. تجد يقول لك أنا مسلم أنا مؤمن أنا على مذهب أهل السنة والجماعة أنا، لكن قلبه من يدخل الإيمان لا يركب لمؤمن الحرمة ولا يرعى فيه ذمة، لأنه لو كان في القلب إيمان تجد أخف ما يخوف ما يخاف من حدود الله عز وجل، وأبعد ما يكون من محال الله، لأنه لا يعصي الإنسان بعد توفيق الله عز وجل شيء مثل الإيمان. ولذلك بين الإنسان لا يزن الإنسان حين يزن وهو مؤمن، بين عظيم أثر الإيمان في القلوب، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانهم في ألسنتهم ولكن لم يستقر في قلوبهم. واليوم ما شاء الله في الانترنتات ولا نسمي أشخاصا معينين، تجد الطفل الصغير عنده 17 سنة يمسك عالم من أئمة السلف لكي يرمي به في جهنم وبئس المصير. حداث الأسنان سفهاء الأحلام، لأن مثل هذا لو نظر من هذا العالم الذي يكفر أو يبدع أو يضلل، وماذا وضع الله له من القبول، وماذا نفع به أئمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان رضعه عقله. لكن نفس الله صلى الله عليه وسلم لا دين ولا عقل. هل من صفائه، وهذا أمر بسيط لكن أعظم من ذلك، ما كان عليه من الجد والاجتهاد في العبادة. إذا ابن الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح من حديث علي: تحقرون صلاتكم مع صيام مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. كان الخوارج من أعبد الناس، وهم من أفضل خلق الله، من أعبد الناس. إذا جمع عليهم الليل ما ترى منهم إلا قائم، وإذا جاء النهار لا ترى فيهم إلا الصائم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليه: تحترون، وفي اللفظ الآخر: ليست قراءتكم مع قراءتهم بشيء، وصلنا صلاتكم مع صلاتهم بشيء، هنا صيامكم مع صيامهم بشيء، نسأل الله سبحانه. ولكن العلم والنور والبصيرة لما صفه علي رضي الله عنه وأعرض عن علماء الصحابة وتركوا الرجوع إلى أهل العلم وأصبحوا يفهمون الدين بفهمهم وبأهوائهم وآرائهم، عندها ذلة القدم، وعندها تكون العواقب الوخيمة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحق بدون عالم له بصيرة ونور. ومن هم الخوارج صلى الله عليه وسلم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مع أنهم كانوا أعبد الناس. يقول أبو حمد الشاري وهو من خطبائهم المبرزين يعني يصف حالهم، كانت صفاتهم عجيبة، يقول: ابن عباس قبل ذلك وهو الصحابي الجليل العابد الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما دخلت عليهم هالني ما رأيت، رأيت وجوههم مقرحة من كثرة السجود، وأيضا قد ذهبت من كثرة الجثة عليها في السجود، والركب قد تكاد تنحي. يقول أبو حمد الشامي: يا أهل الحجاز أتغيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ هذا في خطبته بقديم حينما أتى إلى مكة، قال أتوا وكان من الشراط. الشراط هذا من أشد الخوارج، كان يقال من الشراط لأنهم اشتروا كما يقولون آخر، وقد اشتروا زنة بقتل أنفسهم من الجهاد، وقيل لأنهم شراط من الشر بمعنى البيع لأنهم من الأبداد، كأنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل. يقول: يا أهل الحجاز أتعيرونني لأصحابي؟ انظر إلى صفاتهم عجيبة. وتزعمون أنهم شباب، كان أبو حمزة الخارج الخوارج لا يعرفون الكذب، كان حتى يرون أن الكذب كفر، يعني من شدة أمره في الكذب من الكذائر وتفرون بالكذائر. فيصل أصحاب هذا الوصف العجيب الغريب، يقول: شباب مكتهلون في شبابهم، غبيضة عن الشر أعينهم، فقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح السهر، قد نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن. إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة طار شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. موصول كلالهم بكلالهم، كلال الليل بكلال النهار، حتى إذا رأوا السهام قد فوقت والرماح قد أشعت والسيوف قد انتبيت، أقبل الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه وتخضبت بالدماء محاسن وجهه، فيرى الله كم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله، وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في السجود بين يدي الله. كانوا في العبادة يعني من شدة التقرب من الله عز وجل أمرهم في ذلك أجب، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. إذن لا بد من العلم البصيرة، كما نبه العلماء رحمه الله والأئمة أن الفتن لا يعصم منها إلا الإيمان بالله عز وجل والرعاية بحرمات الله سبحانه وتعالى، ترعى حرمة المسلم، ترعى ذمة المسلم، تخاف من الله عز وجل حقوق العباد، والعلم والبصيرة. هذه الثلاث إذا جمعه الله للعبد سلم له دينه واستقام له دينه، خاصة بالفتن. ونسأل الله بعزة وجلاله يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. فإذا وقعت هذه الطائفة خرجت على علي رضي الله عنه ونقلت عليه أمورا كفروه والعياذ بالله بها. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه من السابقين من الإسلام، علماء الصحابة من فقهائهم، أحد من العشرة السابقين للإسلام، وتربى في بيت النبوة، تربى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تحت يده وشهد المشاهد كلها، من العشرة المبشرين بالجنة، وآخر شيء يأتي من يقول له: أنت كافر. انظروا كيف في هذا اليوم بناس البصيرة، انظروا كيف تتبع الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أعظم شيء في الإنسان بصيرته، فإذا انطمست البصيرة صار كما أخبر الله: صم بكم عنه وصموا. ولذلك لم يسأل علي رضي الله عنه عن كفرهم، قال: ولكنهم قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصموا. تأتي للشخص تقول: لماذا تتكلم في هذا العالم الجليل من أئمة السلف من دواوين العلم؟ لا تجد عنده أذن صارية ولا بصيرة واعية، نسأل الله السلامة والعافية. من يستطيع أن يملك لأحد أظله الله شيئا؟ فإذا ينبغي بكل إنسان أن يحذر هذه الفتن والعياذ بالله، تقسم ظهور الناس وتأخذ الإنسان والعياذ بالله أخذ عزيز مقتدر، ومما قام الحكماء والعلماء إن الفتن فيها حصاد المنافقين ومن صفاتهم سلقوكم بألسنة الحداد فإذا ذهب الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد فهذه البصيرة تنفس والعياذ بالله في الفتن. ومن هنا قل لي أكفار قال ولكنهم قلوا أصابتهم فتن فعموا وصموا وأصابهم العمى عن السبيل والصمم عن قبول الحق نسأل الله السلامة والعافية. فهذا علي رضي الله عنه أرضاه في هذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما استخلفه عن المدينة أي في هذه الواقعة تكون كما استخلف موسى أخاه هارون على قومه ليس المراد بإلغاء خلافة الذكر كما يقول بعض أهل البدع إنما المراد بأن منزلته رضي الله عنه ومكانته ومع هذا كله يقال لهم أنه كافر. وهنا وقفة لكل طالب علم ولكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن أهل الفضل لا ينالون الفضل إلا بالله ثم بهذه الألسنة الحداد. ومن الأمور العجيبة الغريبة ومن أراد أن يقرأ التاريخ وأن يعيش هذا الواقع فليعش والله ما زاد أهل الحق ما زاد ربك أهل الحق إلا قوة في ضعف الناس ولا زادهم إلا عزة في إبنام الناس ولا زادهم إلا كرامة في امتهان الناس حتى كان لأول العلماء يقول أتمنى دائما أن يخرج يتكلم بنا من يتكلم لأنه ما وجدنا أحد يتكلم بنا إلا رفع الله أقدارنا فأصبح يحب أن يستكثر من هذا الشيء من عظيم ما وجد لأنه ما وجد في سره الصالح بل الأنبياء والمرسلين إلا من بدع وغل وكفر وخرج من الله كأن مفاتيح الجنة بأولي هؤلاء. يقال لعلي رضي الله عنه كافر على شهادة الوجوه يقال علي كافر يدخل عليها الرجل وهو يصلي في المسجد واقف بين يدي الله فيتلو قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك قاتله الله كأنه يقول له تصلي أو لا تصلي فعملك محبوب أعوذ بالله بكل جرأة وبكل صفرقة وهو قاحة لأن هذا هو سبيل الشيطان الذي لا تجد فيه الأدب ولا الرعاية الحرمة ولا البصيرة ولا تجد فيه الآية لأي شيء من حقوق الله وحدوده يقول لئن أشركت ليحبطن عملك يخاطب علي رضي الله عنه وارضاه وهو الذي سال دمه في سبيل الله عز وجل وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وارضاه لكي تعلم كيف تكون الأهواء تحصد والعياذ بالله أهلها. فنسأل الله بعزة وجلال يعيذنا من هذه الفتن وفي هذا سر لكل طالب علم ولكل داعية ولكل خطيب ولكل إمام مسجد حينما يسمع أهل حيه يتكلمون فيه أو ينتقصوه أو كذا لا يبالي بهذا إن يستبشر لأن وجود الصفات التي تبوع الإنسان بوع صدق قد تكون إن شاء الله من بشائر القبول ومن علامات القبول ما يهلك من هلك عن بينه وإحياء من حي عن بينه جعلنا من الله إياكم هداة المهتدين وأعذنا وإياكم من فتن المفتنين وإحزار المسرفين. فالشاهد من هذا أنهم آذوه وكفروه ونقموا عليه أمورا فأرسلوا إليه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وناظرهم عبد الله رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة وأنهم نقموا عليه سألهم من يقومون عليه قالوا حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله وقالوا إنه لم يسلي أهل الجمل في وقعة الجمل فإن كانوا على حق فلما قاتلهم وإن كانوا على غير حق فلما يمنع الحق الله فيهم من سبي نسائهم وضراريهم. وأما الأمر الثالث قالوا له إنه نحى عن نفسه أمير المؤمنين فهو إما أمير المؤمنين أو أمير الكافرين قاتلهم الله قال إن نحى أمير المؤمنين فأنه كافر. هذه ثلاثة أمور. وجادنا من عبد الله بن عباس وقال رضي الله عنه قالت المشهورة ما تنقلون على أهل الإسلام وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضيه لبنته ثم قال أنا ما قلتم من تحكيم الرجال فإن الله تعالى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أكان هذا كفرا؟ الله عز وجل هو بتحكيم الرجال، لأن يعني تحكيم الرجال على مذهبكم من الكفر إذن كيف أمر الله عز وجل به؟ وقال تعالى في جزاء الصيد قال في أرمدة وضي به بحكم الرجلين من عدلين فقال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وقال أكان هذا كفرا؟ يعني ما يستمد والكفر رب العالمين أعوذ بالله فأفهمهم بهذا هذه الأولى. الثانية قال لهم عندك تقولون أنه كفر بنحن والمؤمنين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفح الحدود قال لعلي اكتب هذا ما كتبه ما عاهد عليه محمد رسول الله قال سهيل هل نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فأمر بنحن أن تلحى من الكتاب فامتنع علي من نحيها فأمره من السلام أن يمشوها. أكان هذا شك في الرسالة؟ يعني كان نحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطعن ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف هذا أمير المؤمنين؟ إذا نحي هذا الفضائل لا يستلزم أن الإنسان على ضلال. وهذه الأمور هم قالوا أنهم نقموا من هذه الثلاثة الأمور التي هي تحكيم الرجال وكونه محى أمير المؤمنين فهو إما أمير المؤمنين وإما أمير الكافرين فأبطل القسمة. وأما ثدي عائشة رضي الله عنها فقال لهم إن الله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم أمهاتهم هذه أمكم هذا لنفس القرآن إن سبيتموها ما تكون أم تكون سرية حينئذ تكفرون وإن لم تسبوها فهذا ما فعله علي رضي الله عنه فألقمهم حجرا وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجع منهم أنفانا هذا من قوة حجته رضي الله عنه وأرضاه وكان عالما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فناظرهم وبينهم وهذا فيه وقفة أن ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يعلم أن الفتن تأتي بأمور ملتبسة وقد تسمع الدليل وقد تسمع الحجة وقد تسمع من يتكلم في أحد عنده شبهة عنده دليل ولكن لا يكشف جوار هذه الأدلة وهذه الحجج إلا أهل البصيرة كما قال الإمام القيم وطبيب ذاك العالم الرباني حينما بين أسباب الهدى قال نص من كتاب وسنة وطبيب ذاك العالم الرباني إذن الكتاب والسنة يحتاج إلى طب وليس كل من يحتج من كتاب السنة يقبل احتجاجه وليس كل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه يقولون بقول خير البرية من يقولون من الدين كما تمر قصه من الرمية إذا ليس كل من يحتج يقبل احتجاجه ولا يمكن أن يكشف عوار النقص والهوى والضلال إلا أهل العلم وأهل البصيرة ولا يقبل الاحتجاج إلا من عرف منه سداد منهجه واستقامة ديني في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم لي نصوص الكتاب والسنة على وفق هوى لأن الاحتجاج بالكتاب والسنة لن يصيب أحد فيه الحق إلا بالأمانة والأمانة أن يكون تقيا نقيا ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يستدل به. فأول ما وقع هذا في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه وتحققت هذه الصفات خرجوا عن جماعة المسلمين وإمامهم وكانت له شوكة ومنعة وحدث فيهم من قتلوا تعرضوا لحرمات المسلمين ولذلك بعض العلماء يشترط في قتالهم أن يتعرضوا لحرمات المسلمين فإن علي رضي الله عنه استحل قتالهم وأمر بقتالهم لما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرق رحمه الله ابن الصحابي الجليل أتوا إليه وكان قد ولى علي النهروان فجاءوا إلى عبد الله وسألوه عن رأيه في الشيخين فأثنى خيرا ثم سألوه عن رأيه في عثمان فأثنى خيرا في فقسم سنوات الستة الأولى والثانية فأثنى عن الأولى وسكت عن الثانية ثم سألوا عن علي رضي الله عنه فأثنى عليه خيرا. واختلفت الروايات في بعض الروايات أنهم قتلوه بعد ثنائه على علي رضي الله عنه وأرضاه أنهم يرون أنه مكفر كفروه وبعض الروايات أنهم قتلوه حينما مروا على تمرة في خراج ظاهر النهروان فوجدوا تمرة لمهاهب فأراد أحد أن يأكلها فقال أقائل هذه تمرة معاهد يعني كيف تأكلون تمر المعاهد المعاهد له حرمة فقال ويحكم لدمي أعظم عند الله من هذه التمرة يعني توضعون عن تمرة ولا تتورعون عن دمي صلى الله عليه وسلم فقتلوه وضبوا عليه وقتلوه وهذه في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه فالشاهد من هذا أنهم لما قتلوا آذنهم علي رضي الله عنه بحرب وخرج لهم رضي الله عنه وارضاه وقاتلهم وما زال الأئمة وأئمة السلف رحمه الله على إنكار بدعتهم وخروجهم وهذا أصل هذا الباب وكثير من أحكام قتال أهل البغي أخذت من السنة الراشدة عن علي رضي الله عنه وارضاه في تعامله معهم وحكمه عليهم. نعم. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل لقد حرص الإسلام على وحدة الصف وعدم تفرق الجماعة ومن ذلك شرع قتال أهل البغي كيف يتأثر المسلم أن يحافظ على جماعة المسلمين وكيف يتعامل مع كل ما يزعزع ذلك أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالنصوص في الكتاب والسنة واضحة في لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لإمامهم ودلت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من معجزاته التي تضمنت الخبر والإنشاء حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون بين يدي الساعة من فتن الأئمة ومن حدوث الجور والظلم وهضم الحقوق ولكن أمر بالصبر ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم وهذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على المسلم السمع والطاعة وقال الصحابة كما في أكثر من حديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن على رأسه زبودا ولما بين صلى الله عليه وسلم الجور والظلم قال يا رسول الله أفلا نناجزهم بالسيوف قال لا ما أقام فيكم الصلاة وهذا نص صريح واضح عدم الخروج ومن نظر إلى حال السلف الصالح من الصحابة والقضام عليهم والتابعين لهم بإحسان يجد هذا جليا واضحا ولا أظن أن هذا يخفى على أحد من طلبة العلم النصوص في هذا واضح ولكن ينبغي على طالب العلم مع هذا كله أن ينصح وأن يبين الحق سواء كان لمن يخطئ أو من يخرج عن جماعة المسلمين يحرص على بيان منهج أهل السنة والجماعة وتوضيحه والواجب على الناس أن يلتزموا هذا الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبين أن صلاح الأمة موقوف عليه ولذلك من نظر في تاريخ الأمة وجد أن كثير من الحوادث وكثير من المصائب والفتن التي وقعت كانت عواقبها وخيمة والناس ينبغي عليهم أن يلتزموا هذا الأصل الذي أجمع عليه السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رحمهم الله أجمعين ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين وأما الواجب على المسلم أن يثبت على الحق عليه أن يدرك أن رضاء الناس غاية لا تدرك فإذا عرف الحق عمل به ولا عليه من أحد وعليه أن يثبت وأن لا يضعف وأن لا يصيب الخبر ولا ينتظر أن الناس تجتمع عليه أو يكثر صواده فالحق لا يكثر صواده الحق يستمد قوة من نفسه وعلينا أن ندرك أن هذا الكتاب المنزل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان فيه رجل واحد وكان في كهف مظلم وأسرقت به دياجير الظلم والظلم من مشارق الأرض إلى مغاربها. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو وحده صلوات الله وسلامه عليه. ابتدأ بواحد وانتهى بأمم لا يحصيها إلا الله جل جلاله. الحق لا ينصر كثرة الناس أو كثرة الأتباع أو الأشياء، الحق يستمد قوته من ذاته، وكل من قال بالحق فقد صدق، وكل من قال به وحكم به فقد عدل، وكل من لزم سبيله فقد استقام له دينه. وعليه يدرك أنه ما دام على هذا الأصل الذي دل عليه نص الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح لهذه الأمة ليس عليه بعد ذلك من شيء، بمعنى أن الفتن التي تقع والإرجاف والتشكيك والتخمين هذا لا ينتهي إليه. ومن المعروف دائما أن أهل الحق لا يمكن أن يخلو لهم زمان من فتن ومحن، وهذه الأمة ممتحنة. عجب والله خليفة راشد من الأشهر المبشرين في الجنة عثمان رضي الله عنه يقتل في الشهر الحرام في البلد الحرام بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم صائما ابن 80 سنة على كتاب الله. أمة ممتحنة لكنها والله قوية، ومن ظن أنها ضعيفة فهو الضعيف، ومن ظن أنها مخذولة فهو المخذول. الحق لا يقوى بالناس ولا يقوى بالشعبية ولا يقوى بالكثرة، الحق يستمد قوته من ذاته. بل نقذف بالحق على الباطل، ما قال بأهل الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهد. فعلى كل طالب علم وعلى كل إنسان إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة في لزوم جماعة المسلمين لا يلتفت إلى إرجاف المرجفين ولا إلى تثبيت المثبتين عليه، يثبت لا يبالي بأحد. وسيأتي اليوم الذي يرى فيه عاقبة ما ألهمه الله من الصلاة وما حرمه من غيره. كذلك أيضا على المسلم أن يبذل ما عنده، إذا رأى الإنسان يحتاج إلى النصيحة نصحه. كم من شباب من أبناء المسلمين ينتظرون أن يبين لهم الحق ويبين لهم الصواب والرشد، فإذا وجد أحد يحتاج إلى توجيه وجهه، ولكن إذا وجد أهل الفتن لا يشتغل به، لا يضيع وقته به، لأن مناظرة هؤلاء وكثرة مناظرتهم إذا لم يكن عند الإنسان علم لا يأمن أن يقع في قلبه شيء. وكان السلف الصالح رحمه الله يحذرون من أهل الأهواء والجلوس معهم وكثرة مناظرتهم، لأنه لا يأمن الإنسان أن يقذف في قلبه شيء. إذا عرفت الحق تمسك به، وهذا الذي تعبدك الله به، ولا يمنعك هذا أن تنصح من يستنصح، أو تقيم الحجة على من يجهل، أو تهدي من ضل بإذن الله عز وجل. ولكن الأهم تمسكك بالحق وعدم التفاتك إلى من يخذلك أو من يثبتك عنه. نسأل الله بعزة وجلاله يثبتنا على ذلك وأن يلهمنا الرشد. جماعة المسلمين أمرها عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة وترك الطاعة فمات فبيتته ميتة جاهلية والعياذ بالله. إنسان يظلم جماعة المسلمين وإيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في الأئمة والحكام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم بلهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، عليهم خطأهم، هم يتحملون الأخطاء ويصلون أمام الله عز وجل ويحاسبون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن على الإنسان أن يؤدي الحق الذي عليه. ومن هنا الواجب على طالب العلم أن تبسك من مذهب أهل السنة والجماعة وأن يلزم هذا الأصل وأن لا يبالي بمن يشككه أو يوهمه، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. نسأل الله بعزته وجلاله عبادا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، فهل الأنبياء والآخرين كذلك؟ أثابكم الله. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مذهب العلماء وأئمة السلف رحمه الله الصلاة والتسليم عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على الأنبياء والرسل ويسلم عليهم كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيسلم عليهم وتصلي عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الأنبياء كتب له الأجر مضاعف، لأن صلاة النبي صلى الله عليه بعشر، وكذلك إذا صلى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه كتب له الأجر الذي جعله الله من صلى على الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم. أسألكم من فضيلة الشيخ، إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، هل يلزمه إعادة الأذان؟ يرجع إلى هذا الموضع ويقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بشرط أن لا يطول الفاصل، الفاصل متفاحش. أما لو أنه أذن ونسي الصلاة خير من النوم ثم طفى الميكروفون ثم تذكر مباشرة يوقف الميكروفون ويرجع ويعيد العبارة. وهكذا لو أنه مثلا أذن وانتهى ثم مضى أو جلس وتذكر بعد 10 دقائق بعد 7 دقائق تقوم ويقول القدر الذي نسيه سواء الشهادتين أو الحيعلة أو الصلاة خير من النوم، يقولها تامة كاملة ويستدرك ما فاته. هذا مذهب البناء وهو مذهب الجمهور رحمه الله. وإن تحوط في عادة الأذان فهذا أفضل، لكن المنصوص عليه في مذهب جمهور العلماء رحمه الله أنه يعيد الجملة التي نسيها ما دام أنه لم يقع الفاصل المؤثر. والله تعالى أعلم. أسلمكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، طلقت زوجتي قبل الدخول، فهل تعتبر هذه الطلقة الأولى أم هي الأخيرة؟ وماذا علي إذا أردت الرجوع إليها؟ أسلمكم. إذا طلقت المرأة قبل الدخول فهذه طلقة دائمة، والطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق دائم وطلاق رجعي. الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته بدون عقد وبل وبدون رضاها، وهو الطلقة الأولى والطلقة الثانية بشرط أن تكون المرأة مدخولا بها. فإذا طلقها الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية ولم تخرج من عدتها وكان قد دخل بها، يحق له أن يراجعها ما دام في العدة، وهذا يسمى الطلاق الرجعي. والأصل في ذلك قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما الطلاق البائن فينقسم إلى قسمين، البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. البائن بينونة صغرى هو الذي لا يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد، هذا البائن بينونة صغرى، وهو الطلاق بعد قبل الدخول. وطلاق الخلع على الصحيح من أقوال العلماء أن الخلع طلقة دائمة، لقول عليه الصلاة والسلام في قصة المخالعة اقبل الحديقة وطلق تطليقة. فإذا طلق قبل أن يدخل بالمرأة، عقد على امرأة ثم حصل ما حصل فطلقها، فإذا طلقها تبين منه ولا يجب عليها أن تعتد لأنه ما دخل بها. ومن هنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا طلق قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا يسمى طلاق البائن بينونة صغرى. والبائن بينونة كبرى هو الذي يطلق الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا بالنسبة لمن طلق متى يحق له الرجوع متى لا يحق له الرجوع. فإذا طلقت قبل الدخول فلا يجوز لك أن ترجع إليها إلا بعقد جديد وبنهر وبكل صفة كانها أجنبية منك، ولكن إذا وقعت هذه الطلقة تحتسب طلقة واحدة ولا تحتسب 3 طلقات. وهذا بإجماع العلماء رحمه الله على أن الطلاق قبل الدخول إذا كان طلقة واحدة لم يطلق قبلها أنه لا يجب الخروج لا يوجب الثلاث، وإنما هي طلقة واحدة تبين بها المرأة ويجب عليه أن يعقد عليها من جديد إذا أراد أن ينكحها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الشاب في حاجة ماسة إلى الزواج وقال والده اصبر بعد سنة أو سنتين، هل يطير أم أنه يقدم على الزواج؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، عاد بدأت العطلة وبدأ الزواج، بدأ الشغل في شغل فاكهون، إن شاء الله يبلغنا. بالنسبة لهذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول إذا كان يخشى الفتنة وغلب على ظني أنه قد يقع في الحرام، يقنع والده ولا يجب عليه أن يسمع ويطيع لوالده، وليس هذا بمؤثر في البر إذا غلب على ظني أنه سيقع في الحرام، في هذه الحالة يتزوج، ولكن يحرص على إقناع والده وعلى رضا والديه حتى يبارك الله له في زواجه، ولكن إذا أصر الوالد على موقفه يصرح له بكل تفصيل، إذا عجز عن قبول إقناع والده يكلم أعقل الناس في أسرته، أكثر الناس تأثيرا على والدي إمام المسجد، يكلم رجلا صالحا يأتي إلى والده ويشرح له ظروفه لأنه يخاف الفتنة. فإذا بذل كل هذا وأصر الوالد على موقفه فإنه حينئذ يجوز له أن يتزوج. وأما الصورة الثانية أن يغلب يمكنه الصبر، يمكنه أن يتحمل، فحينئذ يصبر، وإذا كان والده طالب منه الصبر فلعل في تأخير الزواج خيرا له، لعله يكون في تأخير الزواج خيرا من الله عز وجل فيرضى بوالده ووالدته، يصبر ويصبر. وهنا تنبيه، وهو أن فتن النساء وفتن الزواج، يعني بالنسبة للزواج هو سنة، ولكن بعض الأحيان كل إنسان طالب علم أو طالب في دراسته يأتي ويقول لوالد أخاف الفتن أخاف الفتن، إذا الوالدان له موقف بتأخير الزواج أو يرغبان تأخير الزواج، خاصة أن الوالدين هم اللذان يتحملان مسؤولية الزواج، ففي بعض الأحيان قد ظروف مالية أو كذا فيخشى الإحراج فيها ويخشى أن يتحمل الدين، فإذا أمكن الإبن أن يترفق بوالديه وأن يتقبل من والديه تصبيره يصبر. وهذه الفتن اللي عندما يقول أنا أخاف الفتن، أنا أمور النساء وفتن النساء وحدائل الفتن ما تأتي إلا لمن يشتغل بها، طالب العلم أو الإنسان في دراسته إذا أقبل على العلم يشتغل بالعلم وأعطى العلم كليته بارك الله له وصرف الله همة حتى يأتي الوقت المناسب لزواجه، ما دام أن والديه يريدان منها أن يؤخر الزواج، فحينئذ يتبارك بهذا أن ينال العلم وأن ينال رضا والديه. وأما أنه دائما يقول أنا في فتن أنا في فتن، يكبر الأمر، من كبر الفتن كبرت عليه، وعلى طالب العلم قدر المستطاع أن يشتغل بما يفيده، وينظر طالب العلم إذا حرص على أن يكون في نهاره مراجعا للعلم ذاكرا له، وفي ليله أن يكون له قسط من قيام الليل ويستعين بعد الله بالصيام، صيام الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، ما تبقى له فتنة، وبإذن الله عز وجل هذه الأمور حتى لو أعرض عنها تعرض عنه، ولكن إذا ذهب يشتغل بها، قلت عندي فتن عندي فتن أنا ما أستطيع أصلي بعد أن قلت المسجد حرام لأنه في فتن، يا أخي اذهب وغض بصرك واشتغل بما يفيدك، جرب تخرج من بيتك وأن تتلو القرآن واشتغل بالقرآن، اشتغل بمعاني القرآن وانظر هل تجد فتنة أو لا، إذا كان هذا الطريق في فتن في طرق ما فيها فتن، على طالب العلم دائما أن لا يحاول، هنا الإشكال من بعض يضخم هذا الأمر ويحاول أن يدخل أو يدخل على نفسه الفتنة، فمن المجرد أن من اشتغل بما ينفع وما يفيد وانصرفت كلية لله، وهل تجد نفسا زاكية راضية مطمئنة بكلام الله وكلام رسوله مشتغلة بذكر الله عز وجل تصيبها فتنة، حتى لو وصل ذكره يستغفر ويحفظه الله عز وجل يستعين في عذره الله عز وجل. فعلى طالب العلم أن يكون كما ينبغي يكون عليه طالب العلم، ولا يعني هذا التقليل من أمر الزواج، ولا يعني هذا صرف الناس عن الزواج، لا، الزواج خير وبركة وسنة، ولا يلتفت الإنسان لمن تركه ولو كان من أعلم الناس، عليه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك ليس كل الناس يستطيع أن يدي عذرا، فالإنسان يبحث عن السنة ويبحث عن العفة ويبحث عن ما يصونه ويحسن فرجه، ولكن لا يبالغ، لا يبالغ في قضية الفتن، فالفتن حصاد لمن اشتغل بها ومن قرب منها، نسأل الله بعزة وجلال من فتنا عنها وأن يسلمنا منها ومن أهلها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، كيف يستغل المسلم على وجه العموم وطالب العلم على الخصوص، كيف يستغل وقته في العطل والإجازات؟ أسألكم الله. أفضل ما تستغل به العطل طاعة الله عز وجل، وباختصار يكون له ورد من طاعة الله عز وجل يتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إذا جاءت العطلة، هذا عموما للناس، إذا جاءت العطلة يحرص الإنسان على أنه على عدم ترك أذكار الصباح والمساء، لأنه ما عنده شغل، يحرص على ذكر الله عز وجل في الصباح والمساء بجميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص على صيام الاثنين والخميس، يحرص على صيام ثلاثة الأيام البيض، والثلاثة الأيام عموم من كل شهر، من البيض أو مطلقا من كل شهر، يحرص بعد هذا على كثرة تلاوة القرآن، يحرص على أداء الفرائض في أفضل أحوالها، بمعنى أيام الشغل تفوته الركعة والركعتان، ولربما تفوت الصلاة صلى الله عليه وسلم، لكن عيب عليه العطلة أن تفوته الصلاة. فمن الناس من لا يؤذن مؤذن إلا وهو في المسجد، ومن يحرص على الصلاة في خلف الصفوف الأولى. ما فائدة الحرص على الطاعة أثناء الفراغ؟ إذا فعلت الطاعة أثناء الفراغ ثم شغلت كتب لك الأجر كاملا، هذه فائدتها، أنك إذا كان أثناء العطلة تلي الله من نفسك قيام الليل وصيام النهار والحرص على الطاعات على أكمل وجوهها، ألم تعلم أن الصف الأول أفضل؟ ألم تعلم أن تكبيرة الإحرام أفضل؟ ألم تعلم أن الخشوع عند قراءة القرآن أكمل وأعظم أجرا؟ الآن أنت في فراغ، فأثناء عملك أثناء دراسة قد تغل من شغل، وإن كان الله لا يشغل، لا يشغل عبد عن طاعة الله، ولا ينبغي أن يحب الخير عن ذكر الله عز وجل، بل عليه الخير خير الدنيا، كما قال سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عليه لا تشغله الدنيا عن الآخرة. لكن نقول في أثناء فراغك إذا حرصت على هذه الأعمال الصالحة وجاءك شغل كتب لك الأجر كاملا. ولذلك يجلس طالب العلم أو المشغول طيلة الشغل وهو يتألم ويتأوه حينما يأتي وتفوته الركعة من الصلاة، بل يتأوه ويتألم إذا فاتت تكبيرة الإحرام، فإذا بالله يبلغنا أجر كاملا. ولو أن شابا في عطله حرص على إتمام العمل ثم لا قدر الله صار عليه حادث فأصابه شلل كتب له الأجر مدة عمره كله. من كان في صحته على طاعة واستقامة ثم مرض كتب له الأجر كامل، ومن كان في شبابه على استقامة وطاعة ومداومة على الخير ثم هرم وكبر كتب له الأجر كامل. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض أئمة العلم هو الرجل يشيب ويكبر وقد كان في شبابه حريصا على طاعة الله فيكتب له غير ممنون، يعني غير مقطوع، فيكتب له أجر شبابه كامل، لأن الله علم منه من نجاته القوة والصحة أنه ما فرط، ما ذهب يعبث بها في الفساد، إنما ذهب يستغلها في طاعة الله ومحبة الله. هذه الأمور عامة، بمعنى أن هناك أصل عام وهو الحرص على أن يكون الإنسان كاملا في استقامته أو قريبا من الكمال في الاستقامة، والطاعة والخير والذكر والبر ومحبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة لطالب طبعا ضد هذا أن يحذر من إضاعة العطش في معاصي الله عز وجل. فكما ينبه على هذا الجانب من الخير ينبه على مثال من الشر الخروج إلى الخارج السفر إلى الخارج، وأعظم من ذلك أخوى الأبناء والبنات وتعويدهم عن السفر إلى بلاد فيها فساد وتعويدهم على التكشف والعري، هذا أمره خطير وشأنه عظيم. ولذلك يحمل فيه الوالد المسؤولية أمام الله عز وجل عن أولاده، فكل خائنة عين وكل زلة قدم وكل طيش يد يكتب عليه وزن وزنها والعياذ بالله، ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم إذا ضيعوا حق الذرية في النصيحة. فحرم على الرجل أن يجب ذرية إلى الهلاك وأن يجب عظمه وأهله إلى الفساد والدمار، فعليه أن ينتقي الله عز وجل. ولذلك لا تجد العواقب الحميدة لمن أضاع وقته وفراغه ذليل مرضاة الله عز وجل. وليأتين يوم يبكي فيه على هذا، حتى إن بعضهم عود أبناء الصغر والقطوة إلى الخارج، فلما كبر وشاخ أصلحوا يتركونه في البيت وحده ثم يسافرون ولا يبالون به، جزاء وفاقا هذه ثمرة ورثه ونتاج فعله. فإذا ينبغي أن الإنسان أن يحرص على المحافظة على أوقات العطلة في طاعة الله عز وجل والبعد عن محارم الله عز وجل. من الأمور التي يوصى بها عموما أيضا أن يبارك هذه العطلة بالعمل الصالح، السفر للوالدين بزيارتهم، السفر للأعمام العنات الأخوال الخالات القرابات، تسافر إلى جماعتك إلى أبناء عمك إلى قبيلتك تجلس بينهم تسلم عليهم تصل رحمك، تجلس بينهم تسأل عن أحوالهم. والسفر إذا سفرت هذا السفر تبحث عن أكمل الأحوال وأفضلها، فتتزوج خلال أيام السنة حتى إذا جاءت أيام العطلة تسافر حتى تجد ابن عم لك مديون تسد الدينة محتاج تسد حاجته إذا فاقه تعينه تواسيه، ونحن ذلك من الأمور الطيبة الصالحة التي تعود عليك بالخير في دينك ودنياك وآخر. كذلك شغلها في العمرة والسفر للعمرة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يستحب للإنسان أن يعمر بها وقته وعمره. الأمر الثاني طلاب العلم باختصار ليس هناك أفضل من مراجعة العلم ومذاكرته. يحاول طالب العلم أن يضع له جدولا يراجع فيه هذا العلم ويضبطه، وأن يحاول قدر المستطاع أن يكون حافظا للعلم. الأمر الثاني أن يحرص على أن يشوف هذا العلم بشيء من العبادة. فطالب العلم أثناء السنة قد يكون مضغوطا، لكن إذا جاءت العطلة يحرص على أنه يختم القرآن كل 3 ليال، يقرأ القرآن يجعل له ورد في أول النهار وفي آخر النهار في وسط النهار، يجعل له ورد في الليل في آخر الليل، ما يستطيع أيام شغل أن يقوم الأسحار فيأتي العطلة فيقوم السحر ويحاول أن يستكثر من الخير ويعود نفسه على بكاء الأسحار واستغفار الأسحار وتلاوة الليل تلاوة القرآن في جوف الليل ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. فإذا وفق الله طالب العلم للعلم وللعبادة بورك له في عطلته. لا نستطيع أن نضع للناس منهجا معينا، لأن الناس تختلف، والقرآن والسنة منهجهم في أمر الناس أمرهم بالقواعد العامة، ما جاءوا يفصل، لأن الناس تختلف أحوالهم وتختلف ظروفهم. وعلى طالب العلم أن يبحث عن شيء يصل به إلى هدف ضبط العلم، وأن يستشعر أنه مؤتمن على دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى علمه، فعليه أن يري الله من نفسه خيرا، يراقب حفظ القرآن، يحاول كل 3 ليال يختم، يحاول أن يقرأ قراءة المتدبر المتأمل خلال السنة، لا يجد وقتا لتدبر القرآن فيقتطع وقتا من يومه من أسبوعه لمراجعة القرآن، وإذا رجعوا يرجعوا ببكاء بحزن برقة، يقف مع القرآن يأخذ شيئا من تفسير القرآن أثناء العطلة، يضع له برنامج يقرأ فيه شيء من التفسير ليستفيد منه لنفسه ويفيد به غيره، يأخذ شيء من السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن يعمر الوقت بما يتجانس مع العلم، لأن هذا يقضيه في العلم، وآخر شيء وصية لطالب العلم أن يبذل ما عنده، فإذا سافر إلى قريته إلى جماعته واحتاجوا أن يعلمهم علمهم، إذا احتاجوا إلى نصيحة نصحهم، إذا احتاجوا إلى توجيه وجههم، يحرص على حال أكمل في هذا كله. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكمال من ذلك في أعمالنا وأعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أخواتنا خير أعمالنا وآخرها وخير أيامنا يوم لقاك يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون.